العهد من العنوان والعهد؟ نعم، لا يبنى فعل التعجب من الألوان ولا العهد. أحسنت. فإذا أردنا التعجب من الألوان والعهد عندك يا حبيبي خلفه ماذا نقرأ؟ نعم أحسنت. نأتي بفعل جائز البناء أو نبني فعل التعجب من فعل جائز البناء منه، ثم بمصدر فعل العهد وفعل الألوان مضافا إلى المتعجب منه. أحسنت. فتقول في عرج ما أشد عرجا. أحسنت. وعمي. أحسنت. وسود ما أعظم سواده وما أشد سواده. أحسنت. هل هذا محل اتفاق عدم البناء؟ في خلاف، خالف الكتاب فجوز البناء من العهد والألوان مطلقة، وأجاز بعض الكوفيين من سواد البياض صحة. أحسنت. هل هذه الطريقة مسيطرة على الألوان العهد فقط؟ أما أيضا كذلك كل فعل عجم البناء منه؟ كل فعل. فماذا تصنع بالزايد على الثلاثة؟ تحرج وانطلق. نفس الطريقة. كيف تفعل؟ ما شد استخراجة سنت، وما شد لحرجته. نعم. التعجب ما لا يكون التفاضل ما لا يصنع أيضا. نعم تعجبه بحيث يجوز بلا منه على قول. ثم تقول ما شل فناءه أو لا. هل قالك فيها هلا أحد؟ ابن هشام رحمه الله قال لا يجوز التعجب منه البتة الذي لا يتفاوت. قال لا يجوز التعجب منه البتة. طيب أحسنتم. نأخذ درسه. بسم الله. باب الإغراء. والنصب بالإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقد. تقول للطالب خلا برا، دونك زيدا وعليك عمرا. الحاصل من هذا وكالعادة نعرف الإغراء. الإغراء مصدر أغريت فلانا بكذا، حببته إليه وحملته عليه. الإغراء مصدر أغريت فلانا بكذا، حببته إليه وحملته عليه، وهو تنبيه المخاطب صلاح هذا، وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله أو ليلزمه. تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله يلزم ما يفعل مع اللزوم. هذا هو تعريف الإلغاء لغة اصطلاحا، وهو في اللغة ما سمعته مصدر أغريت فلان بكذا إذا حببته إليه وحملته على فعله. والمعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي، وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. هذا هو تعريف الإغراء. والإغراء يشتمل على ثلاثة أشياء: على مغري ومغرى ومغرى به. الإغراء يشتمل على ثلاثة أشياء: على مغري وهو المتكلم، وعلى مغرى وهو المخاطب، وعلى مغرى به وهو الأمر المحبوب. فهذه هي الأشياء التي يشتمل عليها الإغراء، وهو يشتمل على مغري المتكلم. الصلاة الصلاة، المتكلم بهذا يقال له مغري،

نحن قلنا يجب حذف العامل في باب الإغراء إذا حصل تكرار وإذا حصل عطف، كذلك أيضا في باب التحذير يجب حذف العامل إذا حصل تكرار أو حصل عطف أو كان التحذير بإيه مطلقة، تكرار أو من غير تكرار، عطف أو من غير عطف مطلقة، يجب العامل إذا كان يجب حذف العامل إذا كان التحذير بإيه. فلماذا وجب حذف العامل مع التكرار والعطف؟ نعم استنت، لأنهم جعلوا العطف والتكرار قائما مقام التلفظ بالفعل، جعلوا العطف والتكرار قائما مقام التلفظ بالفعل فحذفوا العامل هذا. نعم التحذير أو نعم التحذير يشتمل على هذا في الغالب على محذر ومحذر ومحذر منه، كما أن الإغراء يشتمل على ما سمعته مغري ومغرق ومغربي، فالتحذير أيضا يشتمل أو الأصل في أسلوب التحذير يشتمل على هذه الثلاث الأشياء، هذا هو الأصل في أسلوب التحذير أنه يشتمل على هذه الثلاث الأشياء، محذر وهو هذا المتكلم ومحذر وهو المخاطب ومحذر منه وهو الأمر المفروض وهو الأمر المفروض. تنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال المخاطب ومحذر منه وهو الامر المفروض وهو الامر المفروض. قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله عندما الإعراب الله الله عندك نبيل مفعول به لفعل محذوف وجوبا أنه حصل تكرار تقديره تب الله ولفظ الجلالة الثاني توكيد أحسنت تب الله الله عباد الله فالله الله عامله محذوف والأصل اتب الله والثاني توكيد وعباد منادى يا عباد الله هو تم المعنى نعم فلا يلتزم فيه تغيير فعل معين باعد احذر الاسد نار احذر النار وقدرنا احذر فلا يلتزم تغيير فعل معين على حسب السياق نعم في الاقرار في التحديد فلا يلتزم باعد كما ظن البعض بل باعد مميز الى اخر ذلك. قال اي ان عامل النصب يجب اضماره اذا تكرر الاسم، عامل النصب يجب اضماره متى؟ اذا تكرر الاسم وايضا مع العطف كما تقدم. تقديم التحذير على الإغراء النقطة في ذلك هي القاعدة المعروفة التصفية والتربية، وين هذا ذكرنا هذا ذكرنا التصفية والتربية ألا يريد أن تدخل في شيء. طيب قال إن عامل النصب يجب إضماره إذا تكرر الاسم لأن التكرار عوض عنه كقولك الصلاة الصلاة، ما إعراب الصلاة الصلاة؟ المتأخرين واحد ما قد درس لم يدرس، عندك عبد الرحمن ما قد درس خطأ، ما يقال ما قد تقدم معنا لكن درجة على الوجه نفسه سنت الصلاة مفعول به لفعل محذوف والتنبيه يلزم، والصلاة الثاني توكيد والشاهد حذف العامل وجوبا لأنه تكرر من المغربي فيحذف العامل وجوبا. يبقى معنا الإخصاء، الإخصاء سيأتي إن شاء الله ما ذكر في النظمة، ونفس الإخصاء إن شاء الله في غير هذا الكتاب. قال كقولك الصلاة الصلاة يعني الزم الصلاة وطيب منه أنه إذا لم يتكرر لا يجب إضماره. هذا الفهم صحيح، المفهوم هذا صحيح، وطيب منه، لكن هناك مع العقل يجب تكرار، يجب قص الحد، إلى المفهوم صحيح إذا لم يحصل تكرار. وفهم منه أنه إذا لم يتكرر لا يجب إضمار فعل الإغراء، فقولك الصلاة يجوز أن تقول الصلاة من غير ذكر العامل، ويجوز أن تقول إلزم الصلاة بذكر العامل. فقولك الصلاة وإن جئت إلزم الصلاة، تنبيه التحذير مثل الإغراء في أحكامه. نعم، التحذير مثل الإغراء في أحكامه. ما هي الأحكام المتقدمة في الإغراء؟ أن إذا حصل تكرار وعطف وجب حد العام، وإذا لم يحصل تكرار ولا عطف يجوز الحد ويجوز الذكر. أحسنتم. والمعنى متفق، متفق أم مختلف؟ معنى الإغراء والتحذير متفق أم مختلف؟ مختلف. أحسنتم، لأن الإغراء تصنيف على الشيء، التحذير الإغراء، الإغراء تصنيف على الشيء، والتحذير الإبعاد عن الشيء، الإبعاد عن الشيء. فإذا معناهما إيش؟ مختلف. الإغراء تصنيف، تريد منه يتسلط على هذا الشيء ويعمل هذا الفعل، والتحذير هو الإبعاد عن الشيء، تريد منه أن يبتعد عن هذا الشيء. فالمعنى مختلف كما سمعت. ما هو؟ تصليح؟ ما أدري ذكره؟ قال تنبيههم التحذير مثل الإغراء في أحكامه، فيكون تارة بألفاظه، بألفاظ الموضوع له نيابة عن الفعل، كإياك والأسد، وهذه هي لا تستعمل في الإغراء أبدا، وإنما تستعمل في التحذير فقط من ألفاظ التحذير، فلا تستعمل في الإلغاء. فينتبه لهذا. ها؟ لا، أنا باعث. قال بألفاظ موضوع له يرحمك الله نيابة عن الفعل، كإياك والأسد. من يا اخوان يعرف؟ لا لا، ذاك الاخ ذاك من ذلك وايش ذاك؟ ذاك اللي ما عنده الكرسي عنده. نعم. سنت اياك ايا مفعول به، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب، مفعول به لفعل محذوف، اياك باعث او اياك محذر. والاسد واحذر الاسد، مفعول به لفعل محذوف، هذا احسن لعيب، ومنهم من يجعل العامل واحد مبدل. والصحيح مع العطف، مع العطف هذا السياق اذا اتيت بالعطف وقتل العطف اياه تجعل العمل لفعلين، هي لها عامل وما بعد واو العطف لها عامل، فيكون اياك باعد واحذر الاسد، او اياك محذر واحذر الاسد، هذا هو احسن ما فيه. والا منهم ان يقدر عاملا واحدا في نحو هذا السياق، والذي يظهر الاحسن ان يقدر عاملا، عاملا، عامل لإيا وعامل لما بعد العطف، ويكون من باب عطف جملة على جملة، وعامل المعمولين هذين محذوف، محذوفا. كلام طويل عليه العطف، هل يجوز هذا او لا يجوز؟ اختلفوا فيه. قلنا العطف يريد العطف، يريد بدون العطف، اياك الاسد، قالوا ما يقال، ما تحذف الواو، وانما اذا حذفت الواو تاتي بمن، اياك من الاسد، ويحذر من الاسد. لا ما يريد حذف الواو، لانه الكلام عليه طويل مع حذف الواو. اذكر لهم كلام للمبتدئ الذي ما عنده واو يصلح واو، واياك الاسد هل يصبح هذا الكلام او لا يصبح، فيه خلاف، فيه خلاف كما تجده في الهمس. طيب الان قلنا اذا وجدت الواو وقبلها ايا، ما هو الراجح في احسن الاعاليب؟ ان يقدر لكل عامل، لإي عامل ولما بعد الواو ايش؟ عامل. هذا هو الصحيح الذي ذهب اليه صاحب الضياء، ضياء الثالث. المهم اسمه. طيب، فالان الاعراب إي مفعول لفعل محذوف، تقديره اياك باعد، اياك احذر، تقدر العامل بعد إي. والاسد مفعول لفعل محذوف، تقديره احذر، اياك باعد واحذر